فلقاؤنا اليوم مع واحدة من المسبحات مع سورة التغابن. سورة التغابن بدأت بالتسبيح كما بدأ به المسبحات. بدأت المسبحات بالتسبيح وجاءت الصيغة في سورة التغابن صيغة مضارعة لبيان أن التسبيح لله تبارك وتعالى في كل الأوقات ومن كل المخلوقات. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس. جاء ذلك في سورة الجمعة. وهنا في سورة التغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وجاء التسبيح بصيغة المضارع كما هنا وفي سورة الجمعة، وجاء بصيغة الماضي كما في سورة الحديدة وسورة الصف، وجاء بصيغة الأمر كما في سورة الأعلى سبح باسم ربك الأعلى، وجاء بصيغة المصدر كما في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده. نعم، الله تبارك وتعالى هو المستحق للتنزيه، هو المنزه عن كل النقائص والعيوب، المتصف بكل الكمالات. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض من شيء، عاقل أو غير عاقل، ناطق أو غير ناطق. الناطق يسبح باللسان وغير الناطق يسبح بالحال. فدوران الأرض وظهور النبات وكل ما يحدث في هذا الكون يدل على وجود واحد القهار. فذاك تسبيح بلسان الحال، وقال بعض العلماء لا والله بل تسبيح بلسان المقال، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ينزهه عن كل عيب، يبرئه من كل نقص. له الملك وله الحمد، قدم الجار والمجرور لإفادة الاختصاص. فالله تبارك وتعالى مختص بالملك مختص بالحمد. لا ملك إلا له ولا حمد إلا له، له الملك وله الحمد. يفيد هذا السياق وتفيد الصيغة الاختصاص. له الملك، نعم، فقد كان والكون عدو، ومن حكم فيما ملك فما ظلم هو الله، كان الله ولم يكن شيء غيره، وكل الموجودات من خلقه وإبداعه وإنشائه. إذا فهو يملكها إنشاء وخلقا وإيجادا بل واستمرارا. فما من موجود إلا ومستمر ومستمد لوجوده من الله. له الملك وله الحمد. نعم له الحمد، فهو المستحق للحمد هو الله. حمد نفسه بنفسه من قبل أن يكون هناك خلق، حمده الحامدون أو لم يحمده أحد، هو المحمود بحق. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وسورة التغابن فيها التوحيد وفيها الأمر بالإيمان بالقضاء والقدر والأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها بيان لأمر غاية في الخطورة وقع فيه كثير من الناس وهو الإيمان والكفر. يقول الله تبارك وتعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هو الذي خلقكم، بيان لبعض آثار القدرة، خلق الإنسان، خلق السماوات والأرض. خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قال بعض الناس الفاء للتفصيل، تفصيل الإجمال، هو الذي خلقكم إجمال. التفصيل فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قدم الكافر على المؤمن لكفى في عدد الكفار في هذه الدنيا. وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. وربنا تبارك وتعالى يقول على لسان داود: وقليل من عباده الشكور. فالكثرة كفار والقلة مؤمنون. من هنا قدم الكافر على المؤمن. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وتعني الآية أن فرعون خلق في بطن أمه كافر، ويحيى خلق في بطن أمه مؤمن. وربنا تبارك وتعالى خلق الكافر كافرا فيولد كافرا ويعيش كافرا ويموت كافرا، وخلق المؤمن مؤمنا فيولد مؤمنا ويعيش مؤمنا ويموت مؤمنا. خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إذا فقد خلق الكافر وخلق الكفر وخلق المؤمن وخلق الإيمان. وقال بعض الناس بل يسأل الترتيب وليس للتفصيل، كقوله تبارك وتعالى: والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربع. خلقهم والمشي فعلهم. أو كقول الله تبارك وتعالى: وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. فالفرق إما للترتيب والفرق إما للتفصيل. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إذا فقد خلق الكافر وخلق المؤمن، خلقه كافر. وقال بعض الناس بل تمام الكلام عند قوله عز وجل: هو الذي خلقكم، وتم الكلام. ثم يأتي التفسير بعد ذلك: فمنكم كافر ومنكم مؤمن. أي خلق الله تبارك وتعالى الخلق ثم اختار الكافر كفره واختار المؤمن إيمانه. ومع ذلك فقد خلق الله تبارك وتعالى الكفر وخلق الإيمان. خلق المؤمن وخلق الإيمان، والإيمان من خلق الله، وفي نفس الوقت من كسب العبد وفعله. والله تبارك وتعالى خلق الكفر، والكفر من كسب الكافر وفعله. إذا فالفاء للترتيب خلقه، ثم بعد ذلك منكم من آمن ومنكم من كفر. ويستدل القائلون بهذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: كل مولود يولد على الفطرة، فأبوا يهودانه وينصرانه ويمجسانه. إذا فالكفر اختيار الكافر، والإيمان اختيار المؤمن، وكل ميسر لما خلق له. ووقوع غير المقدور مستحيل، كما أن وقوع غير المعلوم مستحيل، لأن وقوع غير المقدور عجز، ووقوع غير المعلوم جهل، والعجز والجهل يستحيلان على الله تبارك وتعالى. إذا فقد قدر الله على الكافر كفره وعلمه منه، وقدر للمؤمن إيمانه وعلمه منه. والحديث القدسي يقول: خلقت الخير وقدرته، وخلقت الشر وقدرته، فطوبى لمن قدرت له الخير وأجريت الخير على يديه، وويل لمن قدرت له الشر وأجريت الشر على يديه. من هنا جمهور أهل السنة وجل العلماء يقولون ان الله تبارك وتعالى خلق الناس وخلق الايمان وخلق الكفر، فقدر للمؤمن ايمانه ويسره له ووجهه اليه، وخلق الكفر وقدر على الكافر كفره فوجهه اليه ويسره له. فالايمان من خلق الله، وهو في نفس الوقت من كسب العبد وفعله، والكفر من خلق الله، وهو في نفس الوقت من كسب العبد وفعله. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. اذا طالما قال سبحانه وتعالى والله بما تعملون بصير، اذا فكل انسان مرهون بعمله، ولا يمكن للكافر ان يقول قدر عليه الكفر وخلق كافرا فكيف يحاسب، ولا يمكن للمؤمن ان يقول امنت بفعلي وبكسبي وبارادتي فاستحق الثواب، وانما على المؤمن ان يقول ايماني بفضل الله، والكافر كفر بتقدير الله وبكسبه وشوق بفعله. والله بصير بما تعملون، اذا لابد ان يجازيكم على هذه الاعمال. خلق السماوات والارض، بيان اخر لاثار القدره، خلق السماوات والارض بالحق، اي خلقهما بالحكمه، خلقهما حقا وصدقا، فلا خالق سواه، او خلق السماوات بالحق اي للحق، اي لاقامه الحق، لاثابه المطيع وعقاب العاصي. خلق السماوات والارض بالحق، وما خلقهما عبثا، وهو القائل سبحانه وتعالى وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين. نعم، ما خلقهما الا بالحق، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. خلقهما لانه الخالق، ومن حقه ان يخلق ما يشاء ويختار. خلق السماوات والارض بحقه في الايجاد والانشاء، فهو الموجد والمبدع والمنشئ. خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم. والتصوير التخطيط والتشكيل، حتى يكون الشيء المخطط والمشكل على صورة تخالف صورة غيره، ذاك هو التصوير. صوركم فاحسن صوركم. نعم، ننظر الى كل المخلوقات، هل تتمنى وترجو ان تكون على صورة مخلوق اخر من المخلوقات، من الحيوانات او الطيور او الزواحف؟ الانسان يسعى قائما معتدلا غير منكب على وجهه، لا يمشي على اربع، ولا يسحف على بطنه، لا يسحف على بطنه، ولا يمشي على اربع، ولا يمشي منكبا، ولا يتعلق بغصون الاشجار، وانما الانسان قائم معتدل الخلق، معتدل الخلق، معتدل القوام في احسن صورة. ولا يسأل سائل عن قبح بعض الناس في شكلهم. ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن الصورة الإجمالية للإنسان، منه الجميل ومنه القبيح. وأقبح الناس شكلا لو قورن بالمخلوقات الأخرى لكان في أحسن تقويم. وهذا التصوير منه الظاهر ومنه الباطن. منه الظاهر اعتدال الجسم كتناسق الأعضاء، كوجود العينين في مقدمة الوجه، كاليدين وحجم اليدين بالنسبة للجسم، والرجلين كذلك، والأقدام والأصابع، تلك الصورة الظاهرة في أحسن ما يكون. ولا يمكن أن يتخيل العبد صورة أخرى أجمل من هذه الصورة أو أكمل منها. والتصوير أيضا منه ما هو داخل وباطن، فقد ستر الأمعاء ولم يجعل جسد الإنسان شفافا، فيرى ما داخل العروق من دم، أو ما في المعدة من فرث، أو ما في الأمعاء من قذف وقدر، بل جعل الجسم مستورا. وفي كل شيء في هذا الجسم ظاهرا كان أو باطنا تجد الإتقان، أتقن كل شيء خلق، تجد الإحسان، تجد الكمال، تجد الجمال. نعم، صوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. وإذا عرفت أن الله تبارك وتعالى هو الذي أنشأك وصورك على أحسن صورة، وأن إلى الله المصير، حرصت على أن تلقى الله على الصورة التي خلقك عليها. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وحرصت على ألا تمسح الصورة بالعذاب. فالناس حين يبعثون يبعثون على أعمالهم، فالصالحون في نور وضياء وجمال وكمال، والكفار والمنافقون في اقبح صورة فقد مسحوا خلق الله وبدلوا فطرة الله. يحرص المؤمن على ان يلقى الله تبارك وتعالى دون تشويه بهذه الصورة بالافعال القبيحة والسيئة. خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم واليه المصير. يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. تفصيل لعلم الله بعد تفصيل لقدرة الله. ذكر من آثار قدرة الله خلق الإنسان وخلق السماوات وخلق الأرض والبعث. ثم جاء بالعلم لأن الخلق أول ما يدل على القدرة، ثم بعد ذلك يتصرف الخلائق فيعلم الخالق بكل شيء من تصرفاته. العلم الشامل يعلم ما في السماوات والأرض، ذاك علم شامل. ثم العلم بالكزئيات كما علم الكليات بسر العبد وعلانيته ويعلم ما تسرون وما تعلنون. ثم العلم بكوامل النفس وهوادف الضمير والله عليم بذات الصدور. جميع انواع العلوم، العلم الشامل يعلم الكليات ويعلم الجزئيات ويعلم ما تخفي الصدور. وطالما علم فلا بد ان يحاسب. يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. والايه تشعر بالوعيد، تشعر بالوعيد، لانك اذا علمت ان الله تبارك وتعالى يراك ويسمعك ويعلم ما تخفيه في نفسك حرصت على ان يطلع الله عليك في كل طاعة، وخشيت ان يطلع الله عليك وانت في معصية. ويأتي الخطاب لكفار مكة مهددا متوعدا سائلا وموبخا ومقررا. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم. ألم يأتكم، سؤال توبيخ وسؤال تقرير فقد قص عليه. والسورة وان كان البعض يقول انها مدنية والبعض يقول انها مكية فيها خلاف، والبعض يقول السورة مكية الا بعض الايات في اخرها من اول قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم. والقول الارجح ان السورة، القول الارجح ان السورة مدنية وان كانت في نسيجها تشبه السور المكية. والخطاب لأهل مكة والخطاب لكل من كفر. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم لوط، قوم فرعون. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. الوبال في الأصل الثقل والشدة، ومنه المطر الوبيل إذا نزل بشدة. فذاقوا وبال امرهم اي ذاقوا عقوبة افعالهم، ذاقوا نكال كفرهم في الدنيا بالخطف والتدمير وارسال الصيحة وكل الوان العذاب التي قصت علينا في القرآن. ذاق الكفار وبال امرهم في الدنيا وله في الاخرة ايضا عذاب اليم، فلا يوفيهم عذاب الدنيا من عذاب الاخرة. الم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم. ذلك التهديد والوعيد وذلك الجزاء الذي حاق بهم في الدنيا وسوف يحيط بهم في الآخرة بسبب ذلك، لأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. هذا الذي حدث لهم بأنهم وبسبب أنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات بالدلالات والمعجزة كناقة صالح وكعصا موسى. جاءت الرسل بالبينات وبالدلالات الواضحات والبراهين الساطعة، فأنكروا أن يكون الرسول بشرا ولم ينكروا أن يكون معبودهم حجرا. شيء غريب، أنكروا أن يكون الرسول بشرا ولم ينكروا أن يكون معبودهم حجرا. كيف يبعث الرسول بشرا وكيف تعبدون حبلا لم يفكروا ولم يناقشوا انفسهم. قالوا عن الرسل ابشر يهدوننا، وكلمه بشر اسم جنس تطلق على المفرد تطلق على الجمع. ابشر يهدوننا استيقنت ارادوا ملائكه، ارادوا ان ينزل الله فيكلمهم، ارادوا وارادوا استكبروا وعتوا عتوا كبير. ابشر يهدوننا فتح بامكان الرسالة وبامكان ان يكون الرسول بشرا تحقق فيهم الكفر ووجبت عليهم الكلمه. سكت وتولوا، تولوا عن الدلائل، انصرفوا عن البراهين الواضحه، انصرفوا عن التامل، انصرفوا عن التفكير، انصرفوا عن اللجوء الى الله تبارك وتعالى، واستغنى الله، نعم استغنى بسلطانه عن طاعه عباده. فمن كان يسجد له قبل خلق الخلق؟ من كان يعبده قبل خلق الخلائق؟ الله تبارك وتعالى غني بذاته عن كل ما سواه، هو الغني المطلق. واستغنى الله اي استغنى عن طاعتهم، استغنى بسلطانه عن ايمانهم وطاعتهم، او استغنى بارسال الرسل بالدلائل والبينات عن ان يرسل مزيدا من الايات او الدلائل او المعجزات، فقد كان يكفيهم ما ارسل اليه. والقول الارجح هو استغناء الغني سبحانه وتعالى، فالله تبارك وتعالى هو الغني وانتم الفقراء. واستغنى الله، والله غني حميد، غني من الاصل، غني ازلا وابدا، هو الغني المطلق. استغنى بذاته عن كل ما سواه، فقد كان الله ولم يكن شيء. وهو الحميد اي المحمود ازلا وابدا، حمد العباد اولم يحمدوا، هو المحمود بحق. وقد حمد نفسه بنفسه في مفتتح كتابه حيث قال الحمد لله رب العالمين. وياتي الكلام عن زعم الكفار وكذبهم وتكذيبهم. زعم الذين كفروا ان لم يبعث، والزعم القول بالظن، ولكل شيء كنيه، وكنيه الكذب زعم، زعم الكذب. زعم الذين كفروا ان لن يبعث، قالوا بالظن كذب، وقالوا انه لا بعث ولا حساب ولا اخره، بل هي الدنيا يموتون فيها وانتهى هذا، ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. زعم الذين كفروا ان لن يبعث، قل يا محمد والكلام لك عليه الصلاه والسلام، قل بلى وربي، بالقسم قل بلى وربي لا تبعث. اقسم النبي صلى الله عليه وسلم بامر الليله، اي يقسم لهم بالله تبارك وتعالى سوف تبعثون وتنبؤون بما عملتم صغيره وكبيره. قل بلى وربي لا تبعثون ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. إن الإعادة بعد الإثناء أسهل في العقول من الإنشاء، فالذي أنشأ الخلائق من العدم قادر على إعادة الخلق بعد الإثناء. في بدء الخلق لم يكن هناك شيء، الله والله فقط. حين خلق السماوات والأرض من أي شيء خلقهما؟ من العدم. حين خلق الناس من تراب من أي شيء خلق التراب؟ من عدم. إذا فقد أنشأ الوجود كله من عدم، فإذا دمر الموجود فالإعادة أسهل في العقل، لأن المادة لا زالت موجودة، لا زالت المادة موجودة، فإعادة التركيب أسهل من الإنشاء أصلا في العقول. والله تبارك وتعالى ليس في قدرته سهل وعسير، بل إيجاد أمة كخلق نملة، وخلق انسان كايجاد كافه الاكوان. انما يقول الشيء كن فيكون. من هنا حين يقول الله تبارك وتعالى وذلك على الله يسير، اي الاعاده اسهل من الانشاء في العقول، في عقولكم لو منحتم ذره من العقل. وذلك على الله يسير فامنوا. الامر بالايمان فضل من الله ونعمه ورحمه بعد ما بين اثار قدرته وبين العلم واقسم على البحث واقسم على الجزاء يوجه الناس امرا لهم بلطف، فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزل، النور القران. وكما ان النور يبدد الظلمات فكذلك القران يبدد الشبهات، فاطلق على القران استعاره كلمه النور لانه يبدد الشبهات ويبين للناس ما اختلفوا فيه كما يبدد النور الظلمات. امنوا بالله ورسوله والنور الذي انزل اي القران، والله بما تعملون خبير. يعلم، لان الايمان محله القلب، والله بما تعملون خبير، فهو مطلع على القلوب، عالم بإيمان المؤمن، عالم بكفر الكافر وبنفاق المنافق، والله بما تعملون خبير. سوف يجازيكم ويحاسبكم ويخرج كل شيء، كل شيء. يوم يجمعكم ليوم الجمع، يوم القيامة. اذكر يوم يجمعكم، نصب اذكر، او يوم يجمعكم، اي والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم، يوم يجمعكم ليوم الجمع، وسمي يوم القيامة يوم الجمع، لان الله يجمع فيه الاولين والاخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينزلهم البصر. يجمع بين العبد وعمله، يجمع بين الظالم والمظلوم، يجمع بين الثواب والعقاب، يجمع بين الانس والجن، بل يجمع بين الحشرات والوحوش وكل شيء، يجمع بين الاولين والاخرين، يجمع بين كل نبي وامته. يوم الجمع ذاك يوم الجمع، جمع يجمع اهل السماء مع اهل الارض. نحن لا نرى اهل السماء، نراهم يوم القيامه، لا نرى الجن، نراهم يوم القيامه، نحن في مكان والوحوش في مكان، الكل مجموع في صعيد واحد، والارض مسطحه لا عوجا فيها ولا انفع. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، والتغابن فعل فعل من الغبن، والغبن النقص، والغبن يكون في البيع والشراء، فنقول غبن فلان فلانا، اي اخذ منه الشيء باقل من قيمته، فربحه وغبن غيره، نقص اخذ منه الشيء باقل من قيمته او بغير قيمه، ذاك هو الغضب في البيع والشراء. ربنا يقول عن يوم القيامه ذلك يوم التغابن بالالف واللام، وكانه يقول ذلك يوم التغابن الذي لا يستغرق، لان الغبن في الدنيا يستغرق، غبنك فلان في بيع وشراء يستغرق بالارجاع، يسترجع ويستدرك بطلب حقك، يستدرك ببيعة اخرى، بعملية اخرى، ببيع وشراء تربح فيه فتستدرك ما فاتك، غبنك في صفقة يمكن لك ان تستدرك ذلك بالتكامل بالارجاع بالقضاء لان تربح فيه صفقة اخرى، لكن في يوم القيامة التغابن فيه لا يستدرك، لأن الغبن فيه هي الجنة والنعيم، فكيف تستدرك الجنة؟ وكيف يكون هناك تغابن؟ قالوا نعم، غبن المؤمنون الكفار فاستولوا على منازلهم، فما من كافر إلا وله منزل في الجنة، وله أزواج في الجنة، وله مقاعد في الجنة، هو اشترى الضلالة بالهدى فخسر في الدنيا وغبن في الآخرة، خسر مقعده في الجنة وخسر أزواجه وأهله في الجنة، فورثها المؤمن، فغبن المؤمن الكافر، ذاك معقول، فهل غبن الكافر المؤمن؟ وربنا يقول التغابن، غبن بعضهم بعض، غبن المؤمن الكافر بأن استولى على منزله في الجنة، دخل الجنة ودخل الكافر النار. قال العلماء هذا الكلام على سبيل الاستهزاء والسخرية من الكفار، وكأن الكافر غبن المؤمن بأن أخذ منه النار، فما من مؤمن إلا وله منزل في النار، وما من كافر الا وله منزل في الجنة. اما منازل الكفار في الجنة يرثها الوارثون المؤمنون. واما منازل المؤمنين في النار فتوزع على الكفار في جهنم وتضيق عليهم. ذلك يوم الجن، ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا، ذلك الفوز العظيم. قرات يوم نجمعكم بالنون في الايه، يوم نجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا، ذلك الفوز العظيم. من يؤمن بالله واليوم الاخر، من اجل هذا خلقت السماوات والارض، من اجل هذا ارسلت الرسل، من اجل هذا انزلت الكتب. فمن واكب الفطره وامن بالله وامن باليوم الاخر يكفر ربنا عنه سيئاته، لان الانسان غير معصوم، وما من معصوم الا الرسل، والمعصوم من عصمه الله. اذا فربنا تبارك وتعالى يبشر الطائعين بانكم مهما ارتكبتم من هفوات او صغائر فربنا يكفرها، كوعده حين يقول ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخل جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها عطاء غير مقطوع ولا مجزوز، خالدين فيها ابدا بلا نهايه بلا نهايه، ذلك الفوز العظيم. نعم هو الفوز العظيم لانه جمع الامرين، دفع المضار وجلب المنافع، يكفر عنه سيئات ويدخله جنات. اذا فقد فاز بدفع المضره وفاز بجلب المنفعه والنعيم، ذلك الفوز العظيم. تبذل بها تتميز الاشياء.